السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. كل ملوك الأرض والأمراء عبيد لله، لا يملكون شبرا لولاه. وكل أغنياء الأرض فقراء إلى الله، لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله. وكل أقوياء الأرض بحق ضعفاء عند الله، فحركاتهم وسكناتهم بحول الله. فالملك من ولاه، والغني من أغناه، والقوي من قواه، والحي من أحياه، وكلهم يفنى ويبقى الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا منازع له، ولي الصابرين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل، وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل. فإذا ضاقت فنجوى دعائي حسبي الله ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا وشفيعنا بإذن الله هو نبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. سل عن نبينا محمد العطر وشذاه، سل عن نبينا محمد زراع الشاه، سل عن نبينا محمد الجذع لما بكاه، سل عن نبينا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفى أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أحبتي الكرام نبدأ بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نور الهدى، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرا، سامي الذرى، عالي المقام، صلوا على خير الأنام. ولد الحبيب المصطفى ما بين زمزم والصفا، فشذا بمولده الصفا، وترنمت بيض الحمام، صلوا على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، وبجاهه الوحش احتمى، ودنا من البيت الحرام، صلوا على خير الأنام. الله أكرم منزله وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، صلوا على خير الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. أما بعد، فيا عباد الله، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تحت عنوان المعترضون على شرع الله أسئلة نوجهها إليهم. في البداية أيها الأحبة، يدور الحديث حول هذه القضية العظيمة في هذه الأيام. الجميع يطلق شائعات، والجميع يخوف الناس ويبعدون الناس عن طريق رب الأرض والسماوات. ومنهم من يقصد هذه المسألة، ومنهم من لا يقصد، ومنهم من يجهل هذا الأمر، ومنهم من يعلم وبخفث يعلن الناس أنه يجهل. تعالوا بنا أحبتي الآن نتكلم ونواجه من يعترضون على شرع الله سبحانه وتعالى. نقول لهم أنتم بتعترضوا على إيه؟ الناس بين، أو الناس في هذا الأمر بين أمرين: إما أن يكون منهم مسلم موحد لله، وهذا نقول له بالبديهة، أنت راجل مسلم موحد لله، تؤمن بالله ربا، ما توحد الله، لا إله إلا أنت يا ربي سبحانك إنا كنا ظالمين. بالبديهة في بداية الأمر، يا من توحد الله أنت تؤمن بالله رب وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وإما أن يكون الأمر على وجه آخر، من الناس من يكفر بالله ومن الناس من لا يؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أقول له المسألة عندك يكون لها نقاش تاني، نقاش بالعقل، لأنك في الأصل لا توقن بأن الله واحد ولا تؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي مرسل من عند الله. هنتناقش مع الاثنين. في الأول أقول للمسلم الموحد لله، إيه رأيك؟ الدين اكتمل أم لا؟ والنعمة تمت أم لا؟ اسمع ماذا يقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، كذلك يقول الله. وهكذا قال الملك جل في علاه: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم، مش حاجة ناقصة. وأتممت عليكم نعمتي، ربنا أتم علينا النعمة بتمام الدين وكماله. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لقد رضي الله سبحانه وتعالى لنا الإسلام بكل ما فيه. فهلا رضينا أيها الأحبة، يا من توحدون الله، هلا رضينا بما رضي به الله؟ إزاي تكون مسلم موحد؟ ما توحد لا إله إلا الله. إزاي تكون مسلم موحد لله؟ وإزاي تكون مؤمن بالنبي محمد ثم إنك لا ترضى بما رضي به الله وما رضي به رسول الله؟ يبقى المسألة بين إيدينا، لكل إنسان بيعبد الله نقول له: ربنا سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم لنا النعمة. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قال لنا في كتابه الكريم في سورة يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، إن الحكم إلا لمن؟ إلا لله. هتصدق ربنا ولا بتصدقوش؟ إن الحكم إلا لله. اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: يا من تدعي أن هذا الشرع لا يليق وما ينفعش، وبعدين يا أخي احنا في عصر التقدم، إزاي نقطع الرؤوس وإزاي نقطع الأيادي وإزاي العين بالعين والسن بالسن؟ يا مولانا أنتم ما بتفهموش حاجة يا سلفية. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله، ما تبقاش زي المسؤول الكبير اللي معينينه مسؤول ومش فاهم هو بيقول إيه. أنت عارف مين هم السلفية؟ الأول، مين فينا بيحب النبي؟ ده أول السلف يا حبيبي. اللهم صل على سيدنا رسول الله. اوعى ابدا تغلط في السلفيه بعد كده، اوعى، لانك لما بتخطئ، انا قلت لك اهو، علم اللي مش متعلم وفهم اللي مش فاهم، وبين للمسؤول الكبير اللي هيتسال كاكبر واحد امام الله، نقول له: افهم يا راجل، افهم يعني ايه سلفيه. انت عارف النبي محمد هو اول السلف اللي احنا بنتبع منهجهم، وبعدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام، هؤلاء هم سلفنا، فمن فينا لا يحب السلف؟ وبعدين يعني إيه يا شيخ؟ يعني أنت سلفي وإحنا مش سلفية؟ أنت سلفي أخي اللي وراء الكاميرات، اللي في الكنترول، المدير، الناس المسلمين، المسلمون جميعا هم أساسا على درب السلف. ومش ممكن أحد مسلم محترم موحد لله متبع للنبي محمد يقول لك: أنا لا أقبل المنهج السلفي. كيف لا تقبل المنهج السلفي وهو منهج رسول الله، وهو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى؟ يعني يا شيخ، يعني أنت مش سلفي؟ أنا مسلم من أهل السنة، وأنت مسلم من أهل السنة، بس أنا مش ملتحي يا شيخ. يا حبيب ربنا يتوب علينا وعليك، بس ده ما يخرجكش من نطاق أهل السنة ولا يبعدك عن منهج السلف. انت مقصر، اي نعم انت يعني مذنب في بعض الاشياء كما نذنب، وكل على حسب درجته من الايمان وتقوى الله، ومن كان بالله اعرف كان منه اخوف. لكن مش معنى ان مقصر في حاجة انك نخرجك من منهج السلف ونقول لك خلاص انت ما عدتش سلفي، ما ينفعش، ولا انت مش من اهل السنة، ما ينفعش، انت من اهل السنة وان قصرت. وأنت تحب منهج السلف لأنه منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة الكرام أتباع النبي، ونحن على دربهم نسير متوحد العلي الكبير. فأوعى حد يغلط يا حبيبي في مسألة السلف وبعدين يسب ويلعن وهو لا يدري ماذا يقول. يبقى احنا بنقول لكل مسلم موحد انت مؤمن بالله، إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم من خلق. اسمع ماذا يقول الله: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ها، يعلم ولا ما يعلمش؟ يعلم سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ده اللي عنده عربية، اللي عنده عربية نوع معين بيروح للتوكيل بتاعها. ليه يا أخي؟ يقول لك أصلهم أكثر الناس فاهمينها لأنهم ما اللي صنعينها. فمن الذي خلقك ومن الذي خلقني؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اوعى يا أخي، اوعى يا أخي ترد شرع الله ولا حدود الله. لأن احنا نتكلم النهاردة مع المسلم الموحد بعقيدته، وأما مع غير المسلم الموحد أو برضو مسلم أو بيدعي أنه مسلم وفي طريق العلمانية يسير، أو في طريق البعد عن يعني في طريق البعد عن الصواب والحقيقة، بيعاند الملك العلي الكبير وبرضه مش عاوز يمشي على طريق النبي المختار صلى الله عليه وسلم. النهاردة نتكلم ونسأل أسئلة: أنت معترض على إيه في حدود شرع الله؟ أنت يا حبيبي عملت شيء إيه؟ إشاعات إيه دي؟ يقول لك ده يقتلوا الرؤوس، أو هيقطعوا الرؤوس وهيقتلوا الأنفس ويقطعوا الإيدين والودن والأذن عشان مجرد جريمة حدثت من فرد شخصي، أو حتى لو كانوا جماعة ضلة لا علاقة لهم بالسلف ولا بأهل السنة المحترمين أمثالكم، ملاش علاقة. أيه رأيكم بقى أن في مدينة من المدن النهاردة سمعت أن الجماعة النصارى قالوا أو أشاعوا الناس هناك كده بهذه المقولة، وأنا لا أصدق بالإشاعات، قالوا أنها يمشي في الشوارع دلوقتي يرمم مية نار على كل المنتقبات والمحجبات. يا أخوانا اتقوا الله، إزاي ناخد هذه الإشاعات ونروجها ثم نأتي إلى هؤلاء القوم ونقول لهم أنتم وأنتم وعملتم وعطلتم والناس ما راحتش المدارس والمتبرجات ما رضيش يروحوا عشان أشاعوا أن السلفية ينزلوا في الشارع يبخوا مية نار، يبخوا مية نار على المتبرجات. يا ناس اتقوا الله، ليس هذا بشرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاسمع رحمن الله وإياك وتعال نشوف ونناقش نفسنا والأحبة الكرام بالنصوص وبالعقل. يا سيدي بالعقل، بالنصوص وبالعقل. حد فيكم معترض على حد القتل؟ من قتل يقتل. لو أنا جئتك الآن وقتلت ولدك عافاك الله وولدك وبارك الله فيكم جميعا، لو إنهم أقاموا علي الحد ترضى ولا ما ترضاش؟ من قتل يقتل. فينا حد معترض مسلم كان أو غير مسلم على أنه من قتل يقتل وثبت عليه القتل؟ والمسألة يقولنا عندنا في الشرع لها شروط وضوابط، ورب الكعبة حدود الله سبحانه وتعالى أكثر حفظا للبيوت والأسر والمجتمعات من أي قانون وضعي. ومن لم يعتقد بهذا من المسلمين أخشى على عقيدته الفساد، ومن فسدت عقيدته حكمه لله. ما قدرش أنا أتكلم. حد فينا يعترض على أنه من قتل يقتل؟ اللي يقتل الأطفال، اللي يقتل النساء، اللي يقتل الشيوخ، اللي يجي يدمر ويخرب ويقتل الأنفس، أهون على الله زوال الدنيا من قتل نفس غير نفس أو ذم أو فساد في الأرض؟ أهون على الله. إذن مسألة القتل عظيمة جدا أيها الأحبة الكرام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إيه ده؟ ده المسألة إذن خطيرة جدا. أيوة يا أخي خطيرة والله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، بس كده، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له في الآخرة عذاب. إذن المسألة جد خطيرة، لما ربنا سبحانه وتعالى يعطينا حدا من حدوده حتى يتوب حتى على القاتل، هو هيبقى له توبة يا شيخ؟ أيوة، ما أنا بقول لك ديننا دين سماح ورحمة، بس مش معنى كده إن أشفق على القاتل ولا أنظر لمن قتل. إزاي يموتني ولا يموت ابني ولا يموت أخي ولا يجي يقتل حد من بناتي أو أزواج أو حد من الشارع حتى مسلم أو جار؟ من قتل يقتل؟ في حد عنده اعتراض على مسألة القتل يا حبيبي؟ من قتل يقتل؟ لا، لو عندك اعتراض يبقى المعترض على هذا الحكم إما قاتل أو ناوي يقتل أو هو في الأصل حب سفك الدماء. إحنا بصراحة كمسلمين ما بنحبهوش، فتعترض ليه على حكم الله وشرع الله سبحانه وتعالى؟ مسألة القتل أيها الأحبة الكرام عظيمة جدا، أوعى تفكروا أن السجن ده بيعمل تربية لمن قتل، لا، بل السجن ما هو إلا جامعة إجرام، يدخل بقى المجموعة فيه اللي قتل بطريقة ما، واللي قتل بماء نار، واللي قتل بسكين، واللي قتل بمسدس، واللي قتل بطريقة بقى، كل يجلس في هذه الجامعة جامعة الإجرام، هذا يعلم هذا وهذا يعلم هذا، ويخرج عندنا أساتذة ودكاترة في قتل، تبقى مشكلة. إن الأنظمة التي تدير السجون تقع بين أمرين، إما أن تضع السجون المرفهة 5 نجوم لكثير من القتلة فيعتبر القتل بالنسبة لهم مكافأة إن دخلوا السجن، في ناس معروفة كده طالما بيقدروا يدفعهم بيقعدوا في أماكن في السجن 5 نجوم. إنما الإسلام لما بيسوي بين الأفراد في الحياة الدنيا وفي قلب السجون أو في القصاص أو في حتى في توزيع الثروات والتركات، هنا بقى هنخوف الناس الأثرياء، نقول له ما تخافش، والله الإسلام ما يمنعك حقك، بل هيزيدك وهيحفظ لك حقك وهيحافظ عليك وعلى نفسك وعلى أولادك. اسمع رحماني له إياك، ومن أهلي إدارة السجون من يعاملون بعض المساجين معاملة غير أدمية، ويخرج بعد كم سنة يكره المجتمع كل، وبدل ما كان مجرم يقتل نفس واحدة يقتل الأنفس، تبقى المسألة خطيرة جدا. يبقى يلي معترض على القتل صفتك إيه بالضبط؟ أنت قتل قتلة ولا مسلم بتعترض على قضاء الله وحكمه وحدود الله، وتعتقد أن الله سبحانه وتعالى ما عرفش يختار لنا، ولا أنت في الأصل مش مسلم، ولا مسلم وبالداري قدام الناس إنك مرقت عن الإسلام علماني يرد قال الله قال الرسول، ولا أنت إيه بالضبط؟ الأمر الثاني، أرى كثيرا من الناس الآن تجمعوا ويقولون الإسلام سيقطع الأيادي. هسأل سيادتك سؤال يا اللي بتقول كده، سواء كنت مسلم ولا غير مسلم، أنت معترض على حد قطع اليد ليه؟ أقول لك سؤال، سيادتك حرام؟ زي واحد اتصل بيا مرة بيقول له كده برضه، بيقول لي يعني يا شيخ أسألك سؤال، معلش أنا حق أسأل. قلت له وأنا حق أسأل؟ قال لي اتفضل، هو إسلامكم ليه بيقطع الإيد لما الواحد يسرق؟ قلت له أسألك سؤال، قال لي جاوبني يا شيخ. قلت له وأنا أسألك وتجاوبني، وبعد ما تجاوبني هجاوبك. قال لي اتفضل. قلت له سيادتك حرامي؟ قال لي يا شيخ. قلت له جاوبني. قال لي لا. قلت له طيب ناوي تشتغل حرامي؟ قال لي لا. قلت له طيب أبوك حرامي؟ أنا ما تغلطش؟ لا. أمك حرامية؟ لا. عيلتكم فاتحة محلات بتبيع فيها حرامية؟ لا. خايف على بضاعتك؟ سبحان الله. قال لي يا شيخ خلاص قطعه زي ما أنت عاوزين، طالما مش ناوي، ولا أنت حرامي ولا أبوك حرامي ولا أمك حرامية ولا فاتح محل بتبيع فيه حرامية، يبقى إن شاء الله حد الله إذا وقع لا أنا خايف ولا أنت خايف، واللي يعترض على حكم الله في هذه المسألة حرامي يا ناوي يا إما العيلة شغالة كده. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لما ربنا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تيجي أنت تقول لا، مش ممكن، مش ممكن تكون مسلم حقيقي أصلي، إنما أنت مسلم مزيف، يا اما ما انتش فاهم وما اقدرش اقول لك كلمه المزيف دي، يبقى مش فاهم. يبقى تعالى نفهم، ربنا يقول والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما. الله سبحانه وتعالى يعقب بقوله والله عزيز حكيم، في حكمه في المساله دي يا حبايبي. تامن على مالك، انت بتشفق على السارق، فلماذا لا ترفي حال المسروق؟ ليه ما اشفقتش على المسروق منه الحاجه؟ فكم من انسان ترك بعد غناه فقيرا، وكم من انسان سرق منه دواؤه، وكم من انسان كان بطعام فسرق الطعام ومات جوعا. في ناس فقراء بيتسرق منهم هذه الاشياء. واحد يقول لي يا شيخ طيب الحاجه ديت لو لقيتها في مكان مهمل، انت عارف يا اخي الحبيب الاسلام ما سابش حاجه ابدا وضبط الحدود. يعني واحد ساب ساعه غاليه الثمن وسابها كده في مكان مهمل على الرصيف في الشارع، يقول لك اوعى حد يسرقها لتقطع ايده. فرضا واحد سرقها، نقول لك لا تقطع يده، بل يعذر بعقوبة تعذيرية. لماذا؟ لأنك أهملت حاجتك. راح تحط لي مثلا، يعني سبحان الله، يعني كل واحد بقى يحط بيقول لك رزمتين كده على الرصيف ويختبر بقى، يقول لك اللي هيمسكها أقطع إيده. لا يا أخي، يا أخي الإسلام مش كده، ولا الحدود بتقام بكده، لأن حدودنا مشروطة بشروط عظيمة جدا. مش أي حد يقدر يثبت هذه الأمور على الناس. عشان كده الإسلام هو الأصل في ستر المسلمين وغير المسلمين. العملية مش سهلة يا حبيبي. إنما إن كنت تعترض على حد السرقة فأنت لص أو حرامي أو ناوي. يبقى إذا كان هناك إهمال من صاحب الشيء الذي سرق لا تقطع يده، إنما يعذر بعقوبة تعذيرية. أيها الأخ الحبيب، ولا شفاعة في هذه المسألة إن ثبتت السرقة. محدش يقدر يقول لك أصل صاحب الضربة الجوية، أصل صاحب الجارية مش عارف البهلوانية، الكلام ده لا، مفيش شفاعة مع الحرامية. اللي يسرق تقطع يده طالما ثبتت المسألة. يعني حبايبنا بقى اللي معاهم أموال كتير جدا خدوها من الشعب وودوها في البنوك وأهانوا المسلمين وذلوهم وقتلوهم، ما فيش شفاعة عند الله سبحانه وتعالى فيهم، لا شفاعة في هذه المسألة. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سرقت المرأة المخزومية، قريش اهتمت بقصة المرأة المخزومية، فقالوا مين يشفع لهذه المرأة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي لازم نصلي عليه، اللهم صلي على نبينا الحبيب العادل صلى الله عليه وسلم. النبي محمد رأى هؤلاء القوم من قريش قد أرسلوا له أسامة بن زيد حب رسول الله، قالوا ما حدش يقدر يدخل عليه إلا أسامة بن زيد. فلما جاءه أسامة بن زيد ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، قام النبي خطيبا، اللهم صل على نبينا محمد، فقال يا أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم، أو أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيما الله، يقسم النبي، وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، أو قطعت يدها. إيه ده؟ إيه الكلام العظيم ده؟ سبحان الله. وفي حديث آخر إنما هلك الذين من قبلكم. يا حبيبي المسألة ما فيش فيها شفاعة للحرامي أو اللص أمام القاضي أو ولي أمر المسلمين. يعني ابن الريس لو سرق كان المفروض الريس يقطع ايده، والله ما كان هيسرق ولا كان ابوها يسرق. انا ما اقصدش الريس بعينه حتى لا تؤخذ عليا، لسه القضاء ما قالش انهم سرقوا، انما هم اخذوا، وما برضه ما اقصدش رئيس معينه لحد ما تثبت المساله. انما المليارات الكتير دي ان شاء الله ربنا يرجعها لنا. اقصد اقول لو ان كل امير وكل حاكم وكل ملك عمل زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال لأسامة بن زيد إن الكلام ده مرفوض في الشفاعة، ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها أو لقطعت يدها، ما كان حد سرق ولا كان حد نهب، وكانت الفلوس موجودة في البلاد. خلي بالك أيها الأخ الحبيب والأخت الطيبة والأب الكريم والأم الكريمة، أنه من الجائز جدا أن تعطل الحدود. إمتى؟ لما يكون في مجاعة. يعني مجاعة مش لاقيين ناكل، احنا ما شاء الله كلهم يعني فلوس كتير، كل واحد معاه كام موبايل، في ناس مش لاقي تاكل يا شيخ. خلي بالك، خلي بالك، إن سرق ليأكل ما بتقطعش يده. لو ثبت أنه سرق ليأكل لا تقطع يده، أو ليستر عورات لا تقطع يده. إزاي يا أخي الكلام ده؟ أيوة، لما يكون له أموال، لما يكون له أموال وتمنع منها، والمجتمع ما فيش فيه عدالة في التوزيع، يسأل عن هذا الأمر ولي أمري هذا الذي سرق ليأكل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في عام الرمادة عطل الحدود، عام المجاعة عطل الحدود. خلي بالك، عندما جاء بغلمان لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل، خلي بالك، لما جاء بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يقيم عليهم حد السرقة، قطع اليد. فلما علم أنهم سرقوا ليأكلوا أو عاوزين ثمن ناقة عشان يأكلوا، خلي بالك، سيدنا عمر بن الخطاب درأ عنهم الحد وأمر سيدهم أن يدفع ثمن الناقة بالضعف، وعذر سيدهم، لأن المفروض أنه يأكلهم، أنه يعطيهم، مش ياخد كل الأموال وهي من حقهم. أيها الأخ الحبيب، من فينا الآن يعترض على حد السرقة؟ فاللي اعترض على القتل إما قاتل أو ناوي يقتل، أو يشفق على من قتل ولا يشفق على القاتل، ويرد حد الله سبحانه وتعالى ويقول إن الله لم يختر لنا الرحمة في حدوده. ومن اعترض على حد السرقة إما لص أو ناوي يشتغل لص، أو حد من أسرته لص، يا إما بيقول أنا برد قول الله هو كده، طبعا ما حدش يعترض على مسألة السرقة. وأيضا هناك حد في الإسلام كثير من الناس الآن يردونه برد شريعة الله سبحانه وتعالى، حد الحرابة، من يحاربون الله ورسوله، جريمة قطع الطريق. وكم من أناس تعرضوا لهذه المسألة، واحد يطلع لهم بسكين، طلع اللي معك. ومن الناس طبعا احنا لنا هنا نماذج كثير بقى، منهم اللي اتخذ منهم موبايلات واللابتوب والمش عارف ايه، حتى واحد حبيبنا يعني ربنا يكرمه يا رب ويبارك فيهم جميعا، لما اتخذ منه كل حاجة نفسه خلاص لا يموت يسيب لهم الحاجة، في الآخر قال له طب ابعت لي الشريحة الله يكرمك على الأسماء، هيعمل ايه؟ مثل هذا بقى الذي يسير في الأرض فسادا ويحارب الله والرسول، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله بعقبهم ايه؟ ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا في الأرض من أو ينفوا من الأرض، دي مسألة خطيرة جدا، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا، ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني الأمر ده ما يحصل لهم، خزي لهم في الدنيا قبل الآخرة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا إما يقتلوا أو يصلبوا، يبقى مش هلاقي حد يقطع طريق، مش هلاقي حد يحارب الله والرسول ويصد عن دين الله. في ناس تيجي مثلا على مساجد وتهدمها، ما ينفعش، ما ينفعش، كما أن الإسلام لا يأمر ولا يسمح بهدم الكنائس ولا بحرقها. تتصور بدل الإشاعات اللي بتدور ويقول لك عمالين يهدموا في الأضرحة، حتى الكنائس لا تهدم، فما ظنك بالأضرحة؟ ما فيش مسلم واعي وعاقل يحدث فتنة، إنما ده هتلاقيها بقى مخطط، الناس عاملين كده عشان يقولك شوف أهل فتنة حصلت، ده حتى أفسدوا مباراة كرة قدم عشان يقولك بس مصر ملهاش حرية يا أخوان، الفوضى يا جدعان بعد ما الزعيم مشي، كنا بناخد كاس إفريقيا، كنا هنعمل بو يعني نحطه في إيه؟ نحطه في عصير نشربه؟ أفدنا بإيه يعني؟ لكن يا سيدي ماشي اهو، اسمع الشيخ اهو عاوز يمنع كره القدم، لا احنا هنظبطها، هنظبطها، يعني اللي يلعب يبقى ان شاء الله مفيش تعصب، يبقى برضو في كده ان شاء الله ستر العورات، يبقى ان شاء الله وقت الاذان اذان، وقت صلاه القيام صلاه قيام، والمئة ألف اللي في الاستاد يصلوا القيام كده ورا الحكم لازم يكون حافظ القران. ايه ده الحكام بقى مش هينتخبوكوا في الانتخابات يا شيخ، هيحفظ قران امتى يا سيدي؟ ماشي أهم حاجة يعرف يقرأ القرآن. هنعلمه، هنعمل دورة تدريبية للحكام يعودوا ما شاء الله اقرأ وارتقي، كل حكم يقرأ ويرتقي، هدف هدف، اطلع يا عم ونظبط كده الملاعب. وما شاء الله رب العالمين لما تلاقي كل الفرق مصلية وعلامات السجود كده، وبعدين لما يخرجوا إلى البلاد البعيدة يبدأوا ينشروا الإسلام بأدب وبأخلاق، ده أمر جميل جدا جدا. إذن أيها الأحبة الكرام، جريمة الحرابة جريمة كبيرة، وهي من أخطر الجرائم في الإسلام. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى، اسمع، يمكن القرآن الكريم والسنة النبوية ما جابوش عقوبة أشد من عقوبة الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني واحدة يمين واحدة شمال، أهو ده بي يا أخي، تم طلع علينا بالسكينة وكان هيقتل الولد ويغتصب الفتاة وياخد المال وفي قلب الطريق، وبعدين ده بيحارب الله والرسول، بتشفق عليه؟ أنا مش عارف والله، لماذا لم تشفق على الملتزم الذي سجن وعذب وتكهرب؟ لماذا لم تشفق على المنتقبة التي منعت من طريقها؟ مع ذلك إحنا بنشفق على الكل، حتى المتبرجة، لأنها أختنا، وبنقول ربنا يهدي الجميع. وأيضا الأخ الغير ملتزم، لأنه إنسان من قلبه قد يكون نظيف جدا لكنه مش فاهم، فلازم ناخد الناس على قدر ما علمنا الله وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، حد في الناس معترض سواء كان مسلم أو غير مسلم على حد الحرابة، إن اللي يفسد في الأرض ويطلع يهجم على الناس ويقطع الطريق يقوم عليه هذا الحد، ولا نسجنه ويلتقي مع الآخرين ويطلع من العصابة بعد كده؟ أيها الأخ الحبيب، تعالى بنا بقى لحد الزنا، ربنا عافي الجميع. الله تعالى يقول في كتاب الكريم: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إيه رأيك؟ والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طب الرأفة يا شيخ، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ده اسمها رحمة؟ ايه فين الرأفة؟ فين الستر؟ خلي بالك، ما هو الزاني والزانية ربنا يعافي الجميع يا رب، مش ممكن يقام عليهم الحد إلا بشهادة 4 شهادات، إلا بشهادة 4 شهود، 4 شهود ويرون كما يضع أحدكم العود بالمكحل وكما يأتي الرجل من زوجته جماعا كاملا، بل إن الشارع الحكيم من الجائز جدا في القضاء أن يتلفظ باللفظ صريحا عشان يفهم اللي قدامه لو ما كانش فاهم، لأن المسألة في حدود خطيرة. يعني إيه يا شيخ؟ يعني يتلفظ باللفظ صريح؟ أيوة يتلفظ باللفظ صريح، يمكن اللي قدامه ده مش فاهم، لأن مش كل الناس عندها علم، ومش كل الناس عندها حكاية الجماع وحكاية أتى رجل امرأة، ومش حكاية ما تتقالش كده بالتورية خاصة في هذه الحدود. ده في الإسلام ده يا شيخ؟ أيوة في الإسلام. طب ليه؟ لأن خوف على من قال أنني فعلت كذا وكذا. نقول له تعالى لعلك قبلت أو فعلت كذا، لازم الواحد يسأله، يمكن ما يكونش فاهم. وعندنا أدلة في الإسلام بهذه الطريقة. اسمع أخي الحبيب، واحد يقول لي يا أخي هو الزنا جريمة خطيرة؟ أي نعم، وأخطر أنواع الزنا زنا في حليلة الجار، وأخطر أنواع الزنا من أعظمها زنا في زوجة المحارب المجاهد في سبيل الله، ومن أخطر أنواع الزنا الوقوع بالأخي أو بالأخت أو العمة أو الخالة أو الأم، زنا المحارم. والإسلام أيها الأحبة عالج المسألة قبل وقوعها، وأثناء وقوعها وبعد وقوعها. قبل الوقوع إزاي؟ أمال أنتوا بتزعلوا إلا من أنكم بلاش التبرج؟ ما ده من علاج الإسلام لهذه الجريمة قبل الوقوع. بلاش المرأة تخرج متعطرة والناس تسمح بهذه المسألة. يا حبيبي هذا مخالف للشرع، بس مش معنى كده هنيجي نضرب المرأة ونيجي نرمي عليها مش عارف ايه. ما حدش بيعمل كده، ما تصدقوش. مش حد مسلم ملتزم متبع للنبي محمد اتباع سليم يعمل هذه الأشياء أبدا. أيها الأحبة الكرام، أمر الشرع الحكيم أن تقر المرأة في بيتها وألا تختلط إلا لضرورة، ولا تخرج إلا لحاجة العمل لها أو حاجتها للعمل، إلا لحاجة العمل لها أو حاجتها للعمل، وتخرج بالأداب الإسلامية المسموح بها شرعا. طيب خرجت مخالفة تحاسب عند الله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. حبيب قلبي، ازيك؟ الله يرفع قدرك يا شيخنا. الله يرفع قدرك الشيخ ايمن. والله انا يعني عايز اعمل مشاركه مع حضرتك من 3 نقاط على السريع يعني. اتفضل اتفضل. انت معترض على الحدود ولا ايه؟ جزاك الله خير يا سيدي. بارك الله فيك. والله سيدنا انا يعني انا ارى واقول لعله خير من اجل ان الناس يعني يعرفون حدود الله عز وجل بسبب بعدهم عن الدين، ان هم يذيعهم قطع اليد وكذا وكذا. في ناس ما تعرفش قطع اليد ليه، ومن المسلمين نعم. في ناس ما تعرفش حدود ربنا، فلعله خير، لعله خير ان هم بيعرفوا الناس على طريق غير مباشر، واخد بالك ان هم بيسيئوا لينا. نعم. الامر الثاني، واخد بال حضرتك، جزاكم الله خيرا على اللي انتم فعلتوه. العلماء نزلت الشارع، واخد بال حضرتك، ندوات ومحاضرات في الشارع بيعرفوا الناس بربهم عز وجل. والامر الثالث، في جريده يعني كاذبه، واخد بالك، تصور الرجل رجل ملتحي وفي يده لافته تقول سلميه سلميه، ويقولون رش ميه نار. نعم. ده تصوير في ميدان التحرير، رجل ملتحي في يده جريده، في يده لافته تقول سلميه سلميه. نعم. ومطلعينه في الجورنال يقولوا رش ميه نار، السلفيين رش ميه نار. نعم. واخر شيخنا، واخر يعني يقولوا هدم الاضرحه، مصورين طلبه علم امام شيخ في مسجد، كلهم منتظرين ويصوروا الشيخ كلهم يصوروا الشيخ في جلسه علم، ويقولون هدم الاضرحه، السلفيين. نعم. فهذا كذب وافتراء. نعم. يعني يكذبون بالكذب. كيف ذلك سيدنا؟ وجزاكم الله خيرا، وصلى الله ان ينفع بكم. الله يجزيك خير ويبارك في عمرك. انا مش هقدر اعقب على كلامك سوى انه فعلا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن الناس ما كانتش عارفه مين السلفيين او من هم السلفيون. طبعا احنا قلنا اول السلف النبي محمد، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. فاي حد دلوقتي يقول اتق الله ما تسبش، كلنا على منهج السلف. جزاك الله خير اخي، وان شاء الله وجزى الله الدعاة والعلماء خيرا على نزولهم الى ارض الواقع ليبينوا للناس. انت عارف يا اخي الحبيب، المشكله ان نزول الدعاة والتف الناس من حولهم، احنا نزلنا عند رجالة مصر وكل مصر رجال في الصعيد، يعني كنا بنطلع المسرح وقدامنا ما يقرب من حوالي 40,000 او 30,000 او اكثر او يزيد او يقل، يكبرون ببكاء. تخيل امره طبعا يهز الارض، وكلهم والله ارفق الناس بالناس، ارفق الناس بالناس. يعني تلاقيهم يعني رغم هذه الرجولة فيه رقة في القلب، هم دول. وادي احنا نزلنا بينهم وقعدنا على المصاطب، وقعدنا في قلب الغطان، وقعدنا على سبحان الله، لقوا مننا اي شيء خطا؟ مفيش، مش ممكن. اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه. عثمان من حضرتك من الغردقه. الله يبارك فيك ان شاء الله قريبا. ربنا يكرمك. اولا الغردقه تنتظرك يا شيخنا. ان شاء الله باذن الله الجمعه بعد القادمه. ربنا يكرمك. ثانيا عندي سؤال بس بسيط، لماذا انتصر الصحابة ونحن نزمنا في كل شيء؟ السبب الأول استجاباتهم من أمر الله عز وجل. نعم. واستجاباتهم من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أمرهم الله تبارك وتعالى قالوا على لسان واحد سمعنا وأطعنا. نعم. لذلك مكن الله لهم في الدنيا قبل الآخرة. نعم. وجعلهم سادة وارادة في كل شيء. صحيح. السبب الثاني باختصار شديد يا شيخنا، صدقين. نعم. في إيمانهم وأفعالهم وأقوالهم، لذلك مكن الله لهم أيضا. فأنا بستعجب على المسلمين، لماذا يعني يقلقون من الشرع ومن حد الله عز وجل؟ الله يعني أعلم من القلب. أنا. هو الذي خلق القلب وهو أعلم بهم أكثر من الناس. فأنا أقول للمسلمين وغير المسلمين شرع الله هو النصر. نعم. ولا تخلقوا من شيء. والسلام صحيح. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصداقا لقول الأحبة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحدود كان يرفق بالناس، لدرجة أن المعترف كان النبي يتمنى لو ستر نفسه. أنتم فاكرين المرأة الغامدية التي زنت؟ لما جاءت إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله جئتك حبلى من الزنا، فلتفت النبي عنها، النبي راح رايح بعيد عنها كده، راحت جاية تاني قدامه يا رسول الله جئتك حبلى من الزنا، فالتفت النبي عنها. فجاءته مرة ثالثة يا رسول الله جئتك حبلى من الزنا، فالتفت النبي عنها. يريد النبي إنها تستر عن نفسها. الله لما تسمع رد النبي عليها بعد ما شهدت عن نفسها 4 شهادات، ما رأيت حدا في الإسلام على حسب علمي قد أقيم لشهادة ناس عليه، إنما كل اعترافات. تصدق لماذا؟ لأن ده احنا محتاجين 1 و2 و3 و4 عشان يروا كما يضع أحدكم العودة بالمكحل. اللي عنده حاجة تمت من خلال الشهادة عليه في حد الزنا يجيب لي. أنا عن نفسي لما قرأت ما لقيتش، لكن كله اعترافات. فالمرأة لما شهدت على نفسها 4 شهادات قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ريت المسلم وغير المسلم يسمع رحمة النبي بهذه المرأة المعترفة بجريمة الزنا. ماذا قال النبي؟ نتوقف عندها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك شيخ أيمن؟ وعليكم السلام، ازي حال حضرتك؟ جزاك الله خيرا. الله يجزيك كل خير. شيخنا معلش حضرتك، يعني للأسف ما زال الإعلام الفاسد، نفس الإعلام يتصلح والله في بلدنا. النهاردة حضرتك تخيل إن في جريدة الأخبار مكتوب مقال بعنوان السلفيون الخطر القادم على مصر. نعم. تخيل حضرتك بقى هم بيقولوا ان الأضرحة اللي تهدف القلوبية طبعا بالنسبة للسلفيين، واللي حصل في استاد القاهرة، تخيل بقى حضرتك وحضرتك كنت بتبتسم وتضحك دلوقتي، اللي حصل في استاد القاهرة نازلينه للسلفيين وقايلين ان المفتي قال على السلفيين ان هؤلاء لا يعرفون سماحة الدين الإسلامي او أدب الاختلاف او غيره او كذا او كذا او كذا، وقايل الأستاذ الكاتب اللي هو الأستاذ مؤمن خليفة قايل ان احنا لازم كلنا نقف قدام السلفيين علشان نحافظ على المتاحف وعلشان نحافظ. انا عايز اسال لو سالت الاستاذ الفاضل اللي كاتب المقاله ديت يعني ايه سلفيين، انا واثق ومتاكد ان هو مش هيجاوب. يا جماعه السلفيين الاسلام هو السلفيين، احنا السلف دوت بياخد القران والسنه بفهم سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، هي دي القصه ولا غلطان يا شيخ؟ والله يا حبيب قلبي تصدق بالله انا كنت عارف انهم هيقولوا اللي افسد مباراه الزمالك والتونسي هم السلفيين، بس انا تاكدت من على اليوتيوب ان اول واحد نزل تقريبا واد لابس شورت كده، مش معقول احنا بنلبس الحاجات دي بالطريقه دي يعني كاجوال يعني ما شاء الله. فسلف جديد ده. طيب حضرتك بس في نقطه ثانيه، اتفضل. احنا عايزين يا جماعه نقول مش كل واحد طلع ملتحي بقى سلفي. بالضبط. اما يطلع يقول واحد على على على القنوات الفضائيه انا قتلت رئيس ولو جه رئيس ثاني وما تعدلش هقتله، ده ما يمكنيش لينا والله ولا نتم لاي حاجه. بالضبط. يبقى عندنا فهم. هو اللي حصل دلوقتي هم سابوا الاخوان وسابوا كلمة المحظور وكانت مين مثلا كلمة السلفيين، لغاية امتى يا جماعة الاعلام الفاسد؟ انا اريد ان انا اغير المقالة ديت وما نكتبش السلفيين الخطر القادم على مصر، نكتب الاعلام الفاسد هو الخطر على مصر. هقول لك حبيب الغالي، حبيب الغالي انا اتكلمت في حلقة فتنة الحاكم والمحكوم وجود الكذابين بين يدي ائمة الجور. يعني بالله عليكم يعني احنا لسه ما عدش حوالي سنة، يعني ما عدش سنة او 3 4 شهور على النظام السابق لما سقط. شفتوا حجم الفساد الموجود؟ وخلي بالكم الإعلام ده نفسه هو اللي كان بيروج لهذا الحكم. دلوقتي ما جربناش أهل السنة، ما تسيبوهم بقى يجربوا ويشوف الحكم هيبقى شكله إيه، ما نشوف نشوف كده، وكلها سنتين ورب الكعبة سنتين الأمور تتعدل. متحمل أنت شخصيا الكلام ده يا شيخ؟ أيوة متحمل الكلام ده شخصيا، بشرط إن احنا نتكل الله فيهم وعن نفسنا نطلع بعد كده في ميدان الاتحاد بعد سنتين ونقول لكم خلاص متنزلين على المسألة. يا اخوانا اتقوا الله، ما انتوا جربتوا للسابق، جربوا بقى شرع الله سبحانه وتعالى. انا عارف ان انتوا خايفين يا اللي في الجرايد ديت على الملايين اللي كنتوا تاخدوها من ميزانيه الدوله. يا سيدي هنقللها لكم شويه بس، يعني ميزانيه الدوله تاخدوا منها ملايين عشان تكتبوا الكلام ده، وبعدين تتهموا المشايخ ان هم اللي بياخدوا الالاف المؤلفه وطلعت ملايين بتاخدوها، وفي قلب القنوات الوطنيه بياخدوا برضه من ميزانيه الغلابه الملايين المذيع عشان يقعد يقول كلام تهريج وعمال يسب في الاسلاميين وفي المنتقبات وفي الدين، ياخد ملايين والعقد بتاعه عشان ما زادش ال 12 مليون حزن ومشي، وفي الاخر عاوزين يقلبوها تاني. يا عم ما تخافش على فلوسك، هتاخد بقى، ما لسه برضو العمليه هتبقى فيها برضو بحبحه بس كام الف، انما بالملايين حرام عليكم. فالناس بدات تفهم، او الناس فاهمه فعلا، والمسلم كيس فطن. قولوا اللي انت عاوزينه، الناس هتبحث عن المنهج السليم، سترى ان المشايخ الاكابر اللي بيطلعوا على التلفزيون اللي هم اصلهم سلفي فعلا حقيقي، او الناس اللي ما بتطلعش برضو اصلهم سلفي حقيقي، هتبص لهم هم اللي بيحلوا المشاكل بين المسلمين وغيرهم، هتلاقيهم هم اللي ابتسامتهم ماليه الشوارع، وتلاقيهم ماشيين بالادب والاخلاق والاخلاص، ويحبوا البلد دي اكثر من اي حد، وبرضه منتجين منهم اطباء ومهندسين ومحاسبين. خلي بالك احنا مش قاعدين تحت المنابر، احنا معمرين في مصر. اتوحد الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ خيمه؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خيمه؟ الحمد لله، كل عام وانت بخير وانت بالصحه والعافيه. بالله عليك تدعي لي يا شيخ بالثبات والتقوى باذن الله. اسال الله ان ينجيك من الاعلام الفاسد يا رب، ويبارك فيك ويسد عنا ديننا. معلش يا شيخ، بس معلش والله الواحد قلبه بينحرق من اللي بيسمعه صراحه. انا كنت لسه على قناه فضائيه بقلب بظروفها، لقيت جماعه قناه نصرانيه هي. أيوة. بيتكلموا على جماعه السلفيين ومش اصلا عارفين يعني ايه سلفيين، ولا عارفين اصلا يعني ايه اسلام. واحده بتقول الاسلام ده اصلا جاي مفروض علينا، واحنا هم ضيوف علينا، واحنا الاصل الاقباط هم الاصل، وهم اجوا فرضوا علينا يا الجزيه يا الاسلام، يا يحاربونا ويقتلونا ويقتلوا اولادنا، واحنا عمرنا ما احنا هنأسلم وهنديلهم الجزيه بتاعتهم على الجزمه. والواحد سمع كلام اقسم بالله العظيم وقلبه بينحرق من ساعتها يا شيخ. طيب نصلي على النبي عليه عليك بس رد عليهم بس معلش. طب نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. اولا احنا قلنا اهوت في مساله الحدود، اكمل عشان اقدر ارد على الاسئله بتاعت حبيبي دول لان الموضوع طويل. أخي الحبيب هرد عليك من خلال الكلام. أولا بالنسبة للحدود، حتى الزنا النبي صرف وجهه عن المرأة التي زنت وشاهدت على نفسها. أتحدى واحد يقول لي على حسب ما قرأت إن في حد أقيم عليه الحد في الزنا بالذات أيام النبي عليه الصلاة والسلام بشهود، إنما باعترافات. فالمرأة قال لها النبي ارجعي حتى تضعي جنينك، إدها فرصة للهرب والتوب وتستر على نفسها وتمشي. فرجعت بعد 9 أشهر وحمل الجنين، قالت يا رسول الله جئتك حبلا من الزنا، طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش اجرمته، اقم حد الله علي. تايبه بقى عاوزه تتوب. فقال لها النبي ارجعي حتى ترضعيه عامين كاملين. الله على رحمه نبي الاسلام، حتى ترضعيه عامين كاملين، فرصه بقى سنتين ممكن تغير رايها وتمشي. فاتت به تحمله وفي يده قسره من خبز، وقالت يا رسول الله جئتك فارجعتني حتى اضع، ثم ارجعتني حتى ارضع، وهو هو بين يدي، أقم حد الله علي، طهرني من ذنب ارتكبته ومن فحش أجرمته. جاءت وفي يده قسرة خبز حتى لا يردها رسول الله، فشد عليها وثاقها رضي الله عنها. إيه ده بعد كل اللي عملته؟ أيوة يا أخي، مش بقول لك إسلام رحمة؟ تابت وصدقت في التوبة، شد عليها وثاقها بعد أن أعطي ولدها لأحد الناس يكفله. ثم لما رجمت صلى النبي عليها وقال والله لقد تاب التوبة، لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بعد موتها بقبول توبتها، وإنها إن شاء الله من أهل الجنة. أيها الأحبة الكرام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه لا يقام الحد إلا ببينة على من ادعى واليمين على من أنكر. في واحد جاب بينة وقال الشيخ أيمن عمل كذا وكذا، أقسم أنه ما حدث، يبقى نطير كل اللي حصل. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشهود أربع على حدوث الأمور، أو يأتي بالبينة المطلوبة شرعا. فإذا أقسم من أنكر خلاص يرجع الأمر وعليه التبعة. أيها الأخ الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حتى في حد شرب الخمر، يلي أنت خايف بقى الجماعة بتوع الكيف زي ما قلنا الحلقة الماضية، بعض الناس منهم اللي اتصل عليا بقى يقول لي إيه يا شيخ، ما أنت هتطبقوا الشريعة السجاير هتتمنع، وانت عارف بقى ان انا كييف، والحشيش عشان اعيش، والبنجو عشان انجو، والهيروين بقى عشان نزودها طينة مولانا، اعمل ايه؟ قلت له يا اخي والله لو سترت نفسك انت تعاقب على جرمك، لكن لا تتعدى الامر لغيرك. شربت خمره ما تسوقليش عربيه وانت خمرجي، وانت مسطول، ما ينفعش يا اخي، وانت سكران لا يجوز انك تسوق سياره تقتلني وتقتل والدي وتدخل في قلب محل. زي واحد سبحان الله جاي جاي جاي الواحد بيشتكي في قلب المحكمة, فبيقول له القاضي انت شاكيه في ايه؟ قال له دسني يا بيه, دسني بالسيارة. فبيقول له انت دسته ليه يا ابني؟ انا من عمال ادي له اشارات مش عاوز يوسع لي. قال له متوسعلوش ليه؟ قال له ده دخل عليا المحل يا بيه. فده سكران, ده سكران. فمن شرب الخمر ثم اذى غيره بيحاسب بقى بالجلد, طالما انكشف امره واتضح هذا الامر في الشارع وضبط متلبسا بهذا الامر يشيعه, مش مجرد ان احنا رايحين نتجسس عليه ونقبض عليه في قلب بيته, لا لا يجوز. ودليل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما سار في الشارع يتفقد احوال الرعيه, وكان عمر طوال القامه, طوال يعني شده الطول, وهو ماشي كده سمع ناس صب يا ابني صب خمره, فسمع ده بيشربوا خمر, فهو ماشي في السور كده فنظر فلقى ناس عماله تصب خمر طويل بقى, قال له امسك متلبسين يقام عليهم الحد. فقال يا امير المؤمنين اخطانا في واحده واخطات في ثلاثه. قال له اخطات في يا ابني؟ قال تجسست والله قد حرم التجسس, ما ينفعش تتجسس علينا, انا سترت نفسي ببيتي انت بتتجسس علي ليه؟ قال له والثانيه ايه؟ قال اتيت البيوت من غير ابوابها وقد نهاك الله عن ذلك. قال له الثالثه؟ قال سترنا الله وتريد ان تفضح من ستره الله؟ سيدنا عمر قال لهم انا اسف استغفر الله سامحوني, وراح ماشي. ده حتى حد شرب الخمر. اخي الحبيب, هناك حدود كثيره جدا تتضح من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم حتى غير المسلم. لا يجوز ان يكثر الانسان المسلم قاروره خمر لرجل غير مسلم, لان في الحالات اللي زي دي يا اخوانا بيدفع ثمن هذه القاروره. والعلماء كلهم او معظم الفقهاء اتفقوا بتضمينه ودفع ثمن هذه القاروره التي كسرت حتى لو غير مسلم. البابا شنودة حين رفض تنفيذ احكام القضاء الخاصه بتطليق اثنين من الاخوه المسيحيين احتج بالشريعه الاسلاميه التي تؤكد على حق غير المسلم للاحتكام لشريعتهم الخاصه. قال لا, الشريعه الاسلاميه بتقول ان ممكن طالما هيحصل انا استدعي الشريعه بتاعتنا احنا. هل الاسلام في تطبيق الشريعه يقول ان الاخر لا تطبق عليه الشريعه طالما انه لم يشأ ذلك؟ اه براحتك, طبق على نفسك شريعتك, ده هذا في احكام الاسلام. تعال نشوف اخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع الجميع, مش عشان يقول لك حتى المتبرجات هنرمي عليهم ميه نار. مين اللي قال الكلام ده؟ طب احنا لو اشعنا الكلام ده ان هؤلاء يلقون على المنتقبات والمحجبات واللي لابسه خمار ميه نار, هنعمل ايه؟ نلغي يعني النصرانيه من مصر؟ لا, انما احنا بنقول دي اشاعات يحاسب عليها من فعلها فقط, انما الاسلام ما يتهمش بفعل فردي, وممكن ما يكونش مننا, وممكن يكون من الفلول الهاربه, وممكن يكون من الجماعه اللي عاوزين يشيعوا الفوضى عشان يقول لك هو ده الاسلام وهم دول السلفيه. اسمع اخي الحبيب, النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يرفق حتى بمن بال في المسجد. الله, واحد اعرابي دخل على النبي محمد وراح جاي متبول في المسجد, هل النبي محمد قام فأقام عليه حدا؟ لقد يا أخي لا, يعذر الناس بجهله. حبيب النبي عليه الصلاة والسلام حتى ما أمرش الصحابة لما يعني قاموا يروعوا الأخ أو الرجل الأعرابي الذي يبول في المسجد, قال لا تروعوا أخاكم, دعوه حتى يتم. شوف شوف رحمة النبي من الناحية الصحية, كمان ما أردش أن الرجل يقطع قضاء حاجتي بالبول, وفي الآخر علمهم كيف يزيل هذه النجاسات. الراجل لما شاف كده تعامل النبي معاه قال الحمد لله, يا سبحان الله, دعا. انت عارف قال ايه؟ اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا, اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد احتضرت واسعا, انت بتضيق ليه الواسع؟ ايها الاخ الحبيب, يا من انت من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام, لا تستمع للإشاعات, فالمسكينة التي تسير متبرجة نقول أنت أخت لنا أو أم أو عمة أو خالة, كيف نعاملك بغير ما أمرنا الله وأمرنا رسول الله بالأدب بالأخلاق؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فالإخوة الذي هاجموا أهل الإسلام بنقول لهم جربتم اللي مش إسلام بحق, وجربتم انكم توالوا لحاكم فاسد, وجربتم الفلوس تروح منكم ما تجربوا بقى الحقوق ترجع، جربوا الأدب، جربوا الأخلاق. أرى الآن رسول الله كأني أرى وهو يبكي على جنازة قد مرت به لرجل يهودي، فقالوا يا رسول الله تبكي على جنازة يهودي، ده يهودي. قال نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. بكى النبي رحمة. الولد الصبي اللي كان بيخدم عند النبي، كان بيلف على البيوت يخدم، فجاء منتهى الأمر عند رسول الله وبيخدم النبي، فلما رأى أخلاق الرسول وكيف أنه لا يأمر خادمة بل لا يكلفه أكثر مما يطيق ولا يمنعه حقه، الولد مرض فغاب عن النبي، فالنبي بيسأل عليه بيقول لهم فين الغلام اليهودي اللي كان عندي، قالوا له مريض. فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وجلس بجواره فوجده يحتضر، فقال له قل لا إله إلا الله يا ابن، قل لا إله إلا الله. فنظر الولد الغلام إلى أبيه اليهودي، فبص لأبيه، الغلام بيحتضر، الغلام بيحتضر. فنظر هذا الغلام إلى أبيه ونفسه يسمع أو يشوف إشارة من أبيه لأنه بيحب النبي، فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومات عليها فدخل الجنة. أيها الأخ الحبيب المحب، لن أطيل عليك أكثر من ذلك، كل من فعل هذه الجرائم له في الإسلام توبة، له في الإسلام توبة، فلا تخف فلا تخشى شيئا أيها القاتل، لا تخشى شيئا أيها السارق، لا تخشى شيئا أيها الزاني، لا تخشى شيئا أيها القاطع للطريق. إن تبت إلى الله وسترك الله يتوب الله عليك. اسمع الآية نختم بها، يقول الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن اعترض على شرع الله، إما أن يكون قاتل أو سارق أو قاطع طريق أو ناوي يعمل الفاحشة ومش هيتوب، يعني مش عارف أقول إيه سوى ربنا يهدينا جميعا. لا تقل من أين أبدأ، طاعة الله بداية. لا تقل أين طريقي، شرع الله الهداية. لا تقل أين نعيمي، جنة الله كفاية. لا تقل غدا سأبدأ، ربما تأتي النهاية، الإسلام سينتصر شئنا أم أبينا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.